إذا لبس الغادي يديه من البرد، وما كان وقافا على الضيف محجما إذا جاءه يوما ولا كابي الزندي. وخد عندك ده بيت عن افتخار بابوه وأجداده. فهل ضربة الرومي جاعلة لكم أبا عن كليب أو أبا مثل دارمي؟ ومغالاته في الفخر إلى درجة التقليل من شأن الآخرين خلت الشعراء استلموه بالهجاء اللازع، عشان كده سخر لسانه في الرد عليهم وانساق بقى في هذا الطيار على طول. من المعروف أن اسم الفرزدق اسم اشتهر بيه بس كشاعر، إنما اسمه الحقيقي هو همام ابن غالب ابن صعصع، وفي عدة تفسيرات اختلف عليها في أسباب هذه التسمية. أيوة، هو كان متجهم الوجه وعليه أثر كده من جدري منطبع فيه، ومن هنا سمي بالفرزدق عشان وشه متجهم. وكلمة الفرزدق معناها قطعة الخبز الغليظة اللي احنا بنسميها عندنا اللبابة، واللي الستات في بيوتنا بتفتها في اللبن أو الشرب علشان تسمن طبعا. وفي تفسير تاني لكلمة الفرزدق يقال انه معناها الرغيف الساقط في الفرن، انما انا متهيألي من المؤكد ان التسمية ترتبط بالتفسير الاول، لانه مرة اجتمع الفرزدق في مجلس مع هشام الغزي فتجهله. من ذلك الرجل الغريب الجالس بيننا؟ اتقصدني انا بهذا التساؤل يا سيد هشام الغزي؟ نعم، من انت؟ أما تعرفني؟ لا، أنا أبو فراس. ومن أبو فراس؟ أنا الفرزدق. ومن الفرزدق؟ أو ما تعرف الفرزدق يا سيدي؟ أعرف الفرزدق، إنه شيء تتخذه النساء عندنا بالمدينة تتسمن به، وهو على أي حال الفتور. الحمد لله الذي جعلني في بطون نسائكم. التسميات الغريبة واضحة جدا كمان في اختيار الفرزدق لأسماء أولاده. هو الفرزدق كان له ميول غريبة في اختيار الأسماء، يعني تتصور واحد يسمي أولاده مثلا حبطة ولبطة وركضة وصبطة وزعمة وقلطة وقلطة. هي اسماء تلخبط الحقيقة، يعني انا مش عارف كان بيعرفهم مع بعض ازاي. وصبطة وقلطة وقلطة وركضة، يعني اسماء كلها يعني على وزن غريب يعني. فعلا ما اعرفش، يعني لما كان بيندهلهم ما كانش بيتلخبط فيهم، وهم كانوا بيعرفوا ازاي لما هو يندهلهم. يعني تصور مثلا بيقول حطة زي مثلا ركضة او قلطة على وزن واحد يعني. تعتقد يعني التسميات الغريبة دي بتبقى مرتبطة، يعني اختيار الأسماء الغريبة دي بتبقى مرتبطة بنفسية الإنسان؟ طبعا ما في شك، بيكون طلع من مصدرها من نفسيته هو يعني. يعني كان يعني ليه سمي الأسماء دي؟ يعني الإغراق في الغرابة ده له ضروري سبب نفسي بالنسبة للفرزدق في اختيار الأسماء. كانت تأثير متأثر بنفسيته يعني. انعكاس. انعكاس. يعني أنت مثلا في تسمية أولادك اخترت أسماء غريبة؟ لا أبدا، أنا مثلا منى ناهد مها، يعني تلاقيها حتى على مزيكا واحدة أو يعني مزيكا واحدة. مفيش لا، ما بتحبش الأسماء الغريبة؟ لا ما بحبش الأسماء حتى في الأفلام. حتى في الأفلام ما أحبش الأسماء الغريبة يعني. يعني أنا ما كل معظم الأفلام أسمي نفسي حسن. تقريبا يعني تفاؤلا يمكن. يعني تبقى التسمية في النهاية مرتبطة بظروف خاصة بالإنسان اللي بيطلق هذه التسمية يعني. ما فيش شك. واحد فريد شوقي زائد واحد الفرزدق. أعزائي المستمعين، واللقاء التالي مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وهو من مواليد 21 من شهر يونيو عام 1929 بقرية الحلوات بمحافظة الشرقية. اسمه الحقيقي عبد الحليم علي شبانة. كان عبد الحليم حافظ ظاهرة أدائية كبيرة في مجال الغناء، ويعد الفنان عبد الحليم حافظ أحد عمالقة الغناء العربي، وكان من أهم المطربين الرومانسيين العاطفيين في فترة ظهوره من ناحية، ومن ناحية أخرى كان يمثل مبادئ ثورة 1952. التحق عبد الحليم حافظ بالمعهد العالي للموسيقى المسرحية قسم التلحين عام 1943، حين التقى بالفنان كمال الطويل، حيث كان عبد الحليم طالبا في قسم التلحين، وكان كمال الطويل في قسم الغناء والأصوات، وقد درس معا في المعهد حتى تخرج منهم في عام 1949. تم اكتشاف العندليب الأسمر عبد الحليم شبانة من الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب، والذي سمح له أن يستخدم اسم حافظ بدلا من شبانة. قدم الفنان عبد الحليم حافظ العديد من الأغنيات، كما قدم للإذاعة المصرية ثلاثة برامج غنائية، وهي فتاة النيل ومعروف لسكافي ووفاء للشاعر مصطفى عبد الرحمن وألحان حسين جنيد. وقام عبد الحليم حافظ ببطولة المسلسل الإذاعي أرجوك لا تفهمني بسرعة، وذلك عام 1973. وبدأ نشاطه السينمائي عام 1955، وكان أول فيلم يشترك فيه هو فيلم لحن الوفاء مع الفنانة شادية. وبعد ذلك بدأ مشواره السينمائي وقدم 16 فيلما، أبرزها شارع الحب مع الفنانة صباح، وفيلم دليلة، وهو أول فيلم سكوب ألوان، وكان آخر فيلم هو فيلم أبي فوق الشجرة. وقد رحل عنا في 30 مارس عام 1977 بلندن عن عمر يناهز 48 عاما. أعزائي المستمعين، وبمناسبة ذكرى ميلاد الفنان عبد الحليم حافظ، وأيضا بمناسبة ذكرى رحيل الإذاعي القدير الأستاذ وجدي الحكيم في 16 من شهر يونيو عام 2014، نقدم لكم هذا البرنامج منتهى الصراحة. منتهى الصراحة مع وجدي الحكيم. فنان عبد الحليم حافظ، اهلا وسهلا بيك. اهلا استاذ وجدي، هنقتطع من وقتك ساعه كده هندردش فيها بصراحه. اتفضل. استاذ عبد الحليم، بعد 20 سنه من بدايتك الفنيه وشهرتك، تعتقد ايه اللي انت حققته لحد النهارده، وايه اللي كنت تتمنى انك تحققه، وايه اللي لسه لم يتحقق لحد دلوقتي؟ هو اللي بعتبر نفسي حققته اني بقيت مطرب، لكن اي حاجة تانية من اللي كنت بحلم بيها للفن لسه ما حققتهاش. زي ايه؟ يعني كنت بحلم مثلا ان انا اكون مغني اوبريت، ما عملتوش. كنت بحلم انه انا، دي أحلامي بالنسبة لنفسي يعني، أنه أنا اللي يقدر يوصل الأغنية العربية للعالم الخارجي، وده ما تحققش. طبعا هتقول لي ما أنت أمال إزاي بنيت شهرتك وإزاي بنيت الـ أو عشت الوقت ده كفنان. أقول لك إن أنا طبعا يعني ما فيش شك إنه أنا استفدت كتير قوي من لقائي بالأستاذ كمال الطويل في بدء حياتي، هو الأستاذ الموجي، وبعدين الأستاذ عبد الوهاب، وبعدين الأستاذ بليغ حمدي، وكل دول عملوا لي أعمال يمكن تكون فادتهم هم كملحنين وفادتني أنا كمطرب ينشهر، لكن بالنسبة لأمالي وأحلامي مش هي دي. يعني مش هي دي. أنا بتمنى أن أنا كنت أكون الإنسان اللي يحمل الأغنية العربية على

من مما يجب أن يطلع منه، يعني من صوتي أو من صدري أو نفسي ما اتخدش كويس، ترجعني وتقول لي. وكان ساعات يحطونا حتة زلطة تحت سنانا عشان ما نقفلش سنانا، فالصوت يطلع صوت مقفول أو صوت مكبوت أو إلى آخره. وبعدين التمرين المستمر يوميا صعودا وهبوطا، ياخد ساعتين يفضل على النظام اللي بيدهن. وبهذه الطريقة بيصان الصوت من الوجهة العلمية، غير الصيانة بتاعة المعيشية. الإنسان يعيش لصوته، يعني ينام كويس، يأكل كويس، ما يسرف في ملذاته، في مثل هذه الأشياء يعني. ايه سر اعتكافك عن الفنانين؟ يعني انا ما احبش اقل حد، لكن كل اخواني بيجولي وبقعد معاهم وبسهر معاهم وبتذكر في اللي انا بدرسه معاهم وكل حاجه. بتتذكر مع كل زملائك واصدقائك اللي بدات معاهم حياتك الفنيه؟ اه. حتى سمير محجوب ما بشوفوش، ما بيجيليش. ليه؟ ما اعرفش. ما بتغنيش ليه للمجموعة اللي يعني سموا نفسهم فرسان الأغنية القدامى؟ مين؟ زي سمير محجوب مثلا. ما هو الواحد لما بيبتدي حياته أستاذ وجدي بيبتدي بناس، وإذا ما غيرهمش يعني مش معنى التغيير إنه هو نسيهم هم، لا، لكن هو سمير محجوب يعني كان وقتها هو ده الأغاني اللي موجودة، يعني ده الأغاني اللي ملحنها محمد الموجي، واخد بالك؟ وبس يعني هي دي كل علاقتي بيه، يعني دي الأغاني اللي ملحنها محمد، اللي هي صفيني مرة ويا موعدني بكرة وظالم وكده، يعني دي أغاني ملحنها جاهزة محمد الموجي، وتقدمت للجان وترفضت ورجع سمير صلح في كلماتها وقدمناها تاني وقبلت واتغنت. لكن بعد كده ما يعني ابتديت انا كمان كراجل عندي عقل وكراجل على الاقل يعني في شوية من الثقافة، انه يحس انه الكلمة لها دور فعال في الغنوة. الكلمة لها دور فعال في الغنوة، ايوه. بس معناه انك انت تقريبا غنيت نسبة كبيرة من اغاني لمؤلف واحد في الفترة الاخيرة. وانا كنت متصور من خلال اللي انت اثرته دلوقتي انك انت يعني ممكن تاخد فكر مؤلف معين وتاخد في مرحلة تانية مؤلف اخر وهكذا. خدت كل مؤلفين مصر. انت غلطان اذا كنت متصور ان انا ما غنيتش كلهم. يعني انا غنيت ابتداء من سمير محبوب الى كامل الشناوي، يعني في مرسي بقى، في جميل عزيز في الوسط، في مأمون الشناوي، في حسين السيد، في صلاح جاهين، في عبد الرحمن الابنودي، في محمد حمزه. في توقف عند محمد حمزه. واغلب الانتاج اللي ظهر اخيرا كله تقريبا من تاليف محمد حمزه. واغلب الانتاج اللي قبله كان كله تقريبا من تاليف مرسي جميل عزيز، واغلب الانتاج اللي من قبله كان تقريبا كله من تاليف حسين السيد، واغلب الانتاج اللي قبله كان تقريبا من تاليف مأمون الشناوي. ايه اللي يعيب الحكايه دي؟ يعني احيانا البعض بياخدها على انها نوع من الاحتكار. انا ماليش دعوه بتفكير البعض، انا ليا دعوه بالعمل اللي انا بقدمه. يعني انا ما لا اقع تحت طائله فرض شخص عليا ابدا. انا عندي الحريه الكامله في انتقاء الكلمه لاي انسان كان. انتقاء الكلمة واللحن. انتقاء الكلمة وانتقاء اللحن. يعني نقدر نقول ان المطرب او عبد الحليم حافظ هو قائد لمجموعة بتتكون من المؤلف والمطرب والملحن؟ لا، ما تقدرش تقول كده. يعني احنا بنقعد احنا ثلاثة، سواء انا ومحمد حمزة وبليغ، او انا ومرسي وكمال، او انا ومأمون الشناوي والموجي، او انا واي حد، بنقعد نعمل الغنى، نعملها، كل واحد يقول رأيه. لا انا قائد ولا الموجي قائد ولا بليغ قائد ولا حمزة قائد ولا مأمون الشناوي قائد ولا مرسي قائد ولا صلاح جاهين قائد ولا كمال الطويل قائد. كلنا بنتشارك وبنتزاوج في اننا نعمل عمل فني المفروض انه يضيف شيء الى موسيقانا. يعني مش المطرب هو اللي بيتحمل مسؤولية العمل في النهاية؟ المطرب هو اللي بيتحمل مسؤولية. طب ما هو دي هو كمان بياخد أكبر أجر بس أنا من ناحية الفنية مش وبياخد أكبر ألم لو العمل فشل. لو العمل فشل ما بيقولوش لأنه الملحن بيبقى ملحن 10,000 غنوة ناجحة. أنت واجهت موقف زي ده؟ لغاية دلوقتي لا الحمد لله. إطلاق. دايما بواجه في أول ما أغني غنوة جديدة أستاذ وجدي، يعني بمعنى أن أنا مثلا أول ما غنيت زي الهوى مثلا يعني وبعدين جات موعود قالوا لا زي الهوى أحسن من موعود. لا معقول يعني معقول إيش جات ديل دي وما قد شوية بقت موعود أحسن من زي الهوى. أول ما جيت غنيت مدح الأمر قال أعوذ خي يا شيخ أعوذ بالله وده بتاع. وبعدين دلوقتي بقت كل ما روح يتطلبه مدح الأمر. يعني أنت أخذ بالك هو الواحد بيواجه دايما المواجهة هو الامتحان. بتحس بانعكاسات الناس دي ازاي؟ بآراء الناس دي بتحس بيها ازاي؟ بحس بيها من الأشخاص المخلصين. ما تزعلش لما حد يقول لك ابدا الناس مش عاجبها عمل عملك ابدا. مدح الأمر حقيقة انت مقتنع بيها اقتناع كلي؟ طبعا وإلا ما كنتش غنيت. بشوف الحزن بالداري ورد ضحك اللي بعنيكي وبسمع في رنين صوتك شجن وياريت اللي كتير وعصفو كانوا ياخدوا عينيا يشوفو وياريت اللي كتير وعصفو كانوا ياخدوا عينيا يشوفوك كانوا بقلوبهم حبوك زي ما حبيتك أنا وقلبي قلتوا كلمي أعزائي المستمعين أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة وحتى نلتقي معا الأربعاء القادم إن شاء الله لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات سامي الشيمي وكريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي صاحبتكم فيها صفية صبري.